إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في السادس من شهر رجب سنة 34 و400 للهجرة، الموافق لليوم السادس عشر من الشهر الخامس للسنة 2023 للميلاد، وإليكم مادة العدد 41 ويتضمن 12 سؤالا. ورد في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهل يجوز أن يوصف الله تعالى بالاستحياء والإعراض؟ وهل يجوز تأويل صفة الاستحياء في الحديث بأن الله تعالى ترك عقابه ولم يحرمه من الثواب، وتأويل صفة الإعراض بأن الله سخط عليه وحرمه من الثواب؟ فإن كان الجواب بالنفي، فكيف نوجه كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، حيث أول ظاهر الصفتين بالمعنى المذكور سابقا، يرجى إفادتنا بجواب يغني ويشفي وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث المذكور يدل على إثبات صفتي الاستحياء والإعراض لله تعالى على وجه لا نقص فيه كما يليق بجلاله وعظمته. والحيي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الاستحياء قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله تعالى والله لا يستحي من الحق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. وأما الإعراض فهو كالاستحياء صفة خبرية فعلية ثابتة، ويدل عليها مقطع الحديث المذكور في السؤال فأعرض الله عنه. وصفة الاستحياء والإعراض وغيرها في النصوص الشرعية هي صفات حقيقية يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق به، ولا يلزم من إثباتها ووصفه بها تشبيهه بالمخلوقات ولا تمثيله بها. فاستحياؤه سبحانه ليس كاستحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، وليس إعراضه سبحانه كإعراض المخلوقين الذي هو الصد عن المعرض عنه والذهاب عرضا وطولا، فإن هذه الحالات من الأمور الفطرية الإنسانية التي لا تليق بالله عز وجل، فكما أن ذات الله تعالى لا تماثل الدوات المخلوقة ولا تشبهها، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين ولا تشبهها. والقول في صفة الاستحياء والإعراض كالقول في سائر الصفات، مما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان المعتقد الصحيح هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات جريا على قاعدة الإثبات والتنزيه. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذا والمعطلة الذين عدلوا عن ظاهر اللفظ من غير موجب، إنما دفعهم توهمهم أن إثبات صفتي الاستحياء والإعراض يستلزم التشبيه والتمثيل، لذلك منعوا أن يوصف ربنا عز وجل بهاتين الصفتين وغيرهما من الصفات على جهة الحقيقة، بل أولوها بما تستلزمه من معان ومقتضيات. وعليه فالواجب عند أهل السنة إثبات صفة الاستحياء لله تعالى وما تستلزمه هذه الصفة من سعة رحمته وكمال عطفه وجوده وعظيم عفوه وحلمه، وما تقتضيه من ثبوت الأجر للمستحي الوارد في الحديث. كما أن الواجب أيضا إثبات صفة الإعراض لله تعالى وما تستلزمه هذه الصفة من سخط الله وغضبه وعدم رحمته وعفوه، وما تقتضيه من حرمان المعرض من الأجر والثواب. فأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها خلافا لأهل التعطيل الذين يثبتون اللازم دون الملزوم. وأما اكتفاء الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله في شرحه للحديث بإثبات ما تقتضيه صفة الاستحياء والإعراض دون التعرض للصفة ذاتها، فإنه لا يلزم من عدم تعرضه لها نفيه أو تعطيله لها، لأنه رحمه الله لم يصرح بنفي الصفة وقد يكون ذاهلا عنها، أو لأن صفات الله وأسماءه معلومة الإثبات ونفي المماثلة للمخلوقين على ما قرره رحمه الله في كتابه العقائد الإسلامية في الأسماء والصفات من عقيدة الإثبات والتنزيه، كما نص على ذلك بوضوح في قوله نثبت له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وننتهي عند ذلك ولا نزيد، وننزهه في ذلك عن مماثلة أو مشابهة شيء من مخلوقاته. وقد كان رحمه الله يردد البيتين فنحن معشر فريق السنة السالكين في طريق الجنة نقول بالإثبات والتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، لذلك وجب حمل كلام الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله على أحسن المحامل توافقا مع أصوله وقواعده، وخاصة وأن سيرة المتكلم حسنة فيحمل كلامه على الوجه الحسن، مصداقا لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والعلم عند الله تعالى. هل إذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات يسوغها شرعا؟ وهل يجوز المشاركة فيها وجزاكم الله خيرا؟ المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات ليست من أعمال المسلمين ولا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هي من الدين الإسلامي الذي شرعه الله لعباده، بل المظاهرات وأخواتها غالبا ما تكون جالبة للفتن والمفاسد والأضرار من سفك الدماء وتخريب المنشآت وتضييع الأموال وتعطيل العمل وإشاعة الفوضى واختلاط الذكور بالإناث وغيرها من موجات الفساد والشرور التي تأباها الفطرة السليمة وينهى عنها الإسلام. إن طلب تحصيل حقوق المتظاهرين والمضربين وإدراك غاياتها الشريفة لا يسوغ وسائلها وطرقها، لأن الإسلام يرفض النظرية المكيافيلية القائلة إن الغاية تبرر الوسيلة، التي تجوز للفرد التوصل إلى الغايات النبيلة والمقاصد المشروعة بأي وسيلة وإن كانت ممنوعة في الشرائع ومذمومة في الفطر السليمة والأخلاق الفاضلة والأعراف، وإنما الحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية، وذلك بتحصيل الوسائل المشروعة أو إيجاد البدائل الصحيحة التي تغني عن الوسائل المنهي عنها. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا ولا مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع. فلذلك كان حكم مخالفة الشرع في الوسائل كحكم مخالفته في المقاصد، كلاهما يدخل في الوعيد الوارد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن قوله تعالى أمره نكرة مضافة إلى معرفة، فتفيد العموم وهي شاملة لباب المقاصد والوسائل. وعليه فمن راعى شرعية المقاصد وأهمل شرعية الوسائل فشأنه كمن عمل ببعض الدين وترك بعضه الآخر. وقد قبح الله هذا الفعل وأنكره على اليهود، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وفي الآية دليل واضح على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي سواء في جانب المقاصد أو الوسائل. هذا وأسلوب المظاهرات والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام الديمقراطي الذي يعد هذه الأساليب ظاهرة صحية، حيث إن القوانين الوضعية القائمة على هذا النظام تخول للشعب أو لفئاته تصحيح الأوضاع السياسية والاجتماعية والتربوية والمهنية والمطالبة بعلاج آفاتها ومضارها بالتغيير إلى ما هو أسمى وأحسن انطلاقا من هذه الأساليب. لذلك يأتي إذن الإمام الحاكم مبنيا على مقتضيات النظام الديمقراطي وتطبيقا لقوانينه التي تجعل الحاكمية للشعب يصحح نفسه بنفسه، وهذا بلا شك مرفوض شرعا عند كل موحد، لأن الله تعالى لا يرضى بشرك غيره له في الربوبية والحكم ولا في الألوهية والعبادة، ولم يأذن لغيره في التشريع. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعلى فرض أن إذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات لم يكن مستمدا مما تمليه عليه دساتير الديمقراطية، فإن إذنه لا يؤثر في الحكم ولا يصير المنكر معروفا ولا الممنوع مباحا، ذلك لأن المحرم والمبيح في الإسلام هو الشارع الحكيم نفسه، والطاعة له مطلقة وطاعة غيره تبع لطاعته، ولا تكون إلا في المعروف دون المعصية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هذا والأسلم لدين المسلم أن لا يتوسل إلى الخير والمقاصد الحسنة بالشر والفساد، وإنما يتوسل إلى كل ما ظهرت مصلحته على مفسدته من مختلف الطاعات وفعل الخيرات بسلوك الوسائل المأذون فيها شرعا. والعلم عند الله تعالى. امرأة حامل في شهرها التاسع قد سال منها دم ومخاض ولم تلد بعد، فهل يعتبر هذا الشيء مفطرا أم لا؟ وفي حالة كونه غير مفطر وقد أفطرت، فما الحكم حالة إذ؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل في اشتراط مجيء دم الحيض هو خلو الرحم من الحمل، حيث إن النساء إنما يعرفن الحمل بانقطاع الحيض، وعليه فما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد، والتخريج على هذا الرأي هو اعتبارها من الطاهرات، وحكمهن الصلاة والصيام وفعل سائر العبادات. فإن أفطرت ظنا منها أنه حيض فلا إثم عليها، ويترتب عليها قضاء الصيام كما يلزمها قضاء الصلاة أيضا لكونها معدودة من الطاهرات. أما إن أفطرت خشية على نفسها أو ولدها فيجوز إفطارها، وعليها الفدية دون القضاء على أرجح الأقوال، عملا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وكلتا الحالتين إنما تدخلان ضمن قاعدة الأمور بمقاصدها المؤسسة على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ولا يخفى أن بعض النساء قد يستمر بهن الحيض على عادته من غير تأثير الحمل فيه، فالحكم حالة إذ أن حيضها حيض صحيح منتج لجميع آثاره من منع وإسقاط، فهي أحكام نادرة بالمقابل لما قدمنا من أحكام غالبة، والحكم للغالب كما هو مقرر في موضعه في باب الترجيحات. والعلم عند الله تعالى. المؤذن في فرنسا يؤذن من داخل المسجد بدون مكبر صوت، يسمعه أهل المسجد وقد لا يبلغ نداؤه من هو خارج المسجد، فهل هذا الأذان معتبر شرعا، علما أنه قد لا يتم المقصود منه وهو الإعلام الخارجي؟ وهل نعد أنفسنا غير قادرين على إظهار شعائر ديننا إذا منعت السلطات الفرنسية رفع الأذان إلى خارج المسجد، وبالتالي يختل شرط من شروط جواز الإقامة في بلاد الكفر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأذان هو التعبد لله بألفاظ توقيفية فيها ذكر الله لإعلام الناس بدخول وقت صلاة مفروضة، فهو يختص بالصلوات الخمس المفروضة، ومعدود من فروض الكفاية على الصحيح، وهو من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة وأشهر معالم الدين، وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة على الإسلام، وقد صح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، لذلك لا يجوز تعطيله بحال. ومن شروط المؤذن إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتحقق المقصود من الأذان، وهو الإعلام برفع الصوت أو استعمال مكبر الصوت، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته. هذا. واعلم أن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان على باب المسجد، والمراد أن محله على سطح المسجد عند بابه، وهو المكان المرتفع الذي يرقى عليه المؤذن. وقد جاء حديث عائشة رضي الله عنها مبينا لوصف الرقي على شيء مرتفع، قولها رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ويؤيده حديث النوار أم زيد بن ثابت رضي الله عنها قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وعليه، فإن أمكن للمؤذن أن يرقى على سطح المسجد فيرفع أذانه ولو بصوته الطبيعي، فإنه يكون موافقا للمشروع ومحققا للإعلام. فإن تعذر ذلك لموانع إدارية فأمكن للمؤذن أن يرقى على شيء مرتفع داخل المسجد عند باب المسجد أو نافذته ليعلم بأذانه دخول وقت الصلاة ويسمع به غير الحاضرين، فإنه بذلك يكون مظهرا لهذه الشعيرة بحسب الإمكان. والعلم عند الله تعالى. جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لابن الجزيري تحت عنوان حكم إمامة من بلسانه لفظ ونحوه ما يلي: ومن هذا تعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما. وقد جاء في فتواكم برقم 71 من فتاوى الصلاة في حكم إمامة من يلحن في القراءة قولكم: أما مذهب المالكية فلا تصح إمامة اللحان في الفاتحة أو في غيرها، فهل هناك فرق بين من يحيل المعنى غير متعمد في ذلك مع من يكون لسانه غير سليم؟ اعلم وفقك الله أنه يوجد فرق بين العامد والساهي والعاجز والألثغ. أما إمامة من يتعمد اللحن فحرام، فلا تصح صلاته وصلاة من خلفه باتفاق المذهب المالكي، كما اتفق أهل المذهب على صحة صلاة الساهي والعاجز طبعا لا يقبل التعليم. أما صلاة الألثغ وإمامته فصحيحة على الأظهر لعجزه عن النطق السليم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقيل غير ذلك. ويختلفون في إمامة الجاهل وغيره ممن يقبل التعليم، وكذلك في اللحن الجلي والخفي على أقوال ستة في المذهب. ومن هذه الأقوال عدم صحة إمامة اللحان سواء كان لحنه في الفاتحة أو في غيرها، وقد نقل هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل، والصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك، ومحمد عليش في شرح منح الجليل، ومحمد بن عرفة الدسوقي في حاشية الشرح الكبير للدردير، ومعه تقريرات محمد عليش. وحاصل المسألة يذكرها الدسوقي بقوله: أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل خلاف سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا. وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخم وابن رشد عليها. وأما حكم الاقتداء على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام، وبالألكن جائز، وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به، وإلا فحرام كما يدل عليه النقل، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم. والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، ووالدهم محدود الدخل لا يقدر على الإنفاق عليهم وتوفير ما يحتاجونه من المطعم والملبس ونحو ذلك، فهل يجوز لي أن أقبل الزكاة من والدي الغني؟ لأنه قيل لي: إن والدك يجب عليه أن ينفق عليك لا أن يعطيك الزكاة، فأرشدوني حفظكم الله إلى الجواب الذي أهتدي به في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. الأصل المتقرر فقها أن كل قريب سواء من جهة الأصول كالآباء أو الأمهات وإن علوا، أو من جهة الفروع كالأولاد وإن نزلوا، ممن يكون المزكي هو المسؤول عنهم في الإنفاق لا يجوز له أن يدفع إليهم زكاته من أجل النفقة، وإن كانوا فقراء لأنهم أغنياء بغناه، ودفع الزكاة إليهم مجلبة للمزكي وتحصيل النفع بتوفير ماله، لذلك لا تجتمع زكاة ونفقة. ومعيار النفقة الواجبة تتلخص في أن كل من يرثه المزكي لو افترض موته فإنه تلزمه نفقته إذا تولى أمره، أما إذا استقل بنفقته على نفسه أو تولى مسؤولية الإنفاق عليه إلا أنه عاجز عن النفقة عليه، أو صرف الزكاة إليه من غير باب النفقة كسهم الغارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل، فإن هذه الأحوال تخول له شرعا صرفها إليهم ودفعها إلى أقربائه أولى ولو كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولا يخفى أن المسؤول عن المرأة المتزوجة في الإنفاق كما في السؤال إنما هو زوجها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن كان الزوج صاحب الدخل المحدود لا يسعه المال للإنفاق ولا يكفيه راتبه للقيام بمصارفه ومصارف عياله، فإن أبا الزوجة الغني إن أعطى زكاته للزوج تمكينا له للقيام بما يلزمه من النفقة على عياله كان حسنا، أما إن صرفها الأب إلى ابنته فإنها تصح بالأحروية صدقة وصلة كما تقدم في الحديث، لعدم وجوب النفقة عليه. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: وجب أجرك ورجع إليك ملكك. هذا ولوالد الزوجة إن رأى عدم كفاية الزكاة المصروفة إليها وأراد أن يكرمها بعطية زائدة عن الزكاة لسد مزيد حاجتها فيجوز له ذلك، ويدخل فعله في باب الهبة والعطية، ولا يشترط عليه فيها العدل بين أولاده لقيام سلطان الحاجة فيها دونهم، وهم أغنياء بغناه إن كانوا تحت مسؤوليته في الإنفاق. والعلم عند الله تعالى. هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام؟ فإذا كانتا لا تبطلانه فما مدى صحة قول من يستدل على أنهما من مبطلات الصيام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وجزاكم الله خيرا. الصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكا حسيا، ويتبع ذلك بالإمساك المعنوي عن الكلام المحرم والمكروه من اللغو والرفث والصخب وقول الزور، ويدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم والجهل الذي هو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش وغيرها من صور قبيح الكلام، علما أن صيانة اللسان عن هذه المنهيات واجب على كل حال وفي كل وقت، وحرمة الوقوع فيها من الصائم أشد وأغلظ، وخاصة في زمن فاضل كرمضان أو مكان فاضل كالحرمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. كما يدل على هذا المعنى من حفظ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خير فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وعليه فالصوم الكامل هو التعبد لله بالإمساك الحسي والمعنوي، والذي يتعلق به بطلان الصوم منهما إنما هو ما ثبت من المفطرات الحسية شرعا كالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وخروج دم الحيض والنفاس وغيرها من المفطرات. أما الكلام القبيح من محرم ومكروه فلا يعد منها، غير أنه ينقص أجر الصائم ويقلل ثوابه على وجه لا يكون صيامه تاما كاملا. وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ما يدل على بطلان صوم من وقع في آفات اللسان، فغاية ما يدل عليه هو بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وبيان أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، ولا اعتبار لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عمل أحد ولا إلى طاعته، فهو سبحانه غني عن العالمين وأعمالهم. فالحاصل أن المقصود من حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطرات بالجوع والعطش، وإنما الحكمة من شرعية الصيام هي الامتناع عن كل ما حرمه الله من جهة الحس والمعنى، تهذيبا للنفس وتقويما للأخلاق والطباع. والذي يؤيد عدم بطلان صيام المغتاب ما عليه كافة العلماء، حتى نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على صحة صومه، فقال: الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع. قلت: وإن كان الإمام الأوزاعي رحمه الله قد خالف في ذلك فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، إلا أن مرجوحية ما ذهب إليه تظهر في ضعف مستنده، حيث استدل بحديث: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. والحديث من حيث سنده لا يقوى على الحجية مع أنه قابل للتأويل. قال النووي رحمه الله: حديث باطل لا يحتج به. وأجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم. والعلم عند الله تعالى. يرجى إفادتنا بأعمال الحج في يومه الأول أي يوم التروية بشيء من التفصيل، وجزاكم الله خيرا. إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فإن المحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها أن يحرم ضحا من الموضع الذي نزل فيه من غير أن يذهب إلى البيت الحرام أو إلى مزابه ليحرم عنده. ويستحب له عند إحرامه بالحج أن يفعل ما تقدم من أعمال الإحرام بالعمرة من التنظيف والاغتسال والتطيب ولبس ثياب الإحرام، ثم يقول: لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب له الإكثار من التلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. ففيه دليل على أن الإهلال بالحج من محل السكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا في بطحاء مكة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويسن للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، فيبيت بمنى ليلة عرفة ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها بلا جمع، ويقصر الرباعية منها، ثم يمكث بها حتى تطلع الشمس في اليوم التاسع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أما صلاته أي ابن عمر رضي الله عنهما يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة معمولة بها عند الجميع مستحبة ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. أما غدوه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن، وليس في ذلك عند أهل العلم حد، وحسب الحاج البائت بمينا ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلا بعرفة. ولا فرق في قصر الصلاة بين أهل مكة وغيرهم من أهل الحل والآفاق لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا. ولو كان الإتمام واجبا لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح على فرض اعتبار صحة الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويلزم القصر أيضا في حق أهل منى والمقيمين بها على الراجح، لأنه لم ينقل أن أحدا منهم أتم صلاته بعد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الهمم والدواعي تتوفر لنقله. ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. هذا. ولا تجب صلاة الجمعة على الحاج وإن وافقت يوما من أيام الحج كمنى وعرفة ومزدلفة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الجمعة في حجته مع أنه وافق يوم عرفة، وإنما صلاها ظهرا وجمع معه العصر، كما لم ينقل أنه صلاها صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على مسافر جمعة. والعلم عند الله تعالى. ما حكم عادة المنديل الذي يكشف للحضور وعليه أثر الدم وذلك بعد ليلة الدخول حتى يثبت للحضور أن المرأة بكر وأن الرجل قادر على فض بكارتها في الليلة الأولى. وجزاكم الله خيرا. فهذه العادة على غاية من السوء والقبح لما فيها من نشر الأسرار المتعلقة بالوقاع والاستمتاع، ويدل على تحريم هذه العادة المستهجنة ما ثبت عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: لا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. ولا يبعد عن عاقل ما ينجر عن هذا الإفشاء من هضم للحقوق المشتركة بين الزوجين، التي منها وجوب كتمان كل من الزوجين سر صاحبه وعدم ذكر قرينه بسوء، وما يترتب عليه أيضا من آثار آثمة لا تليق بأخلاقية الزوجين وسمعة البيت. والعلم عند الله تعالى. ما حكم بيع السراويل؟ وهل يلزم إخبار المشتري لها عن حكم إسبالها أسفل الكعبين؟ وجزاكم الله خيرا. السروال إذا كان واسعا فضفاضا غير شفاف وليس مما يختص به الكفار في أزيائهم، فلا حرج في لبسه وبيعه، لأنه انتفى فيه تحجيم العورة ولم يعد من خصائص لباس الكفار. أما حكم الإسبال فقد تقدم في فتوى سابقة برقم 26300. ويشرع إخبار المشتري للقميص والسروال عن القدر الزائد عن لابسه لتناول لفظ النهي له، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يحب المسبل، عملا بواجب النصيحة وبمقتضى الأخوة الإيمانية المتجلية في محبته للغير ما يحبه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإظهارا للصدق في المعاملة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والعلم عند الله تعالى. هل من المستحب الجمع بين حلق الرأس والختان والتسمية والذبح في يوم واحد؟ وجزاكم الله خيرا. يستحب للقادر أن يجمع بين هذه السنن المذكورة في اليوم السابع من ولادة الصبي، فإن قدم البعض وأخر البعض الآخر جاز ذلك. والحديث الذي يدل على استحباب الجمع بين كل هذه الطاعات هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الطبراني في الأوسط، وغيره من الأحاديث إلا ما نسخ حكمه أو استثناه الدليل. والعلم عند الله تعالى. ما حكم اشتراط ولي المرأة على الراغب في الزواج بابنته أن يجري تحليل دم قصد معرفة سلامته من الأمراض التي قد تعرض حياتها للخطر؟ وجزاكم الله خيرا. كل شرط لم يرد ما يمنعه في الشرع ولم يخالف النصوص والمقاصد الشرعية فإن لأحد العاقدين أو لكليهما اشتراطه بما يحقق مصلحة أحدهما أو كليهما أو مصلحة من ينوب عنه إذا كان نفعه معلوما، ذلك لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز وتحريم شيء من الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقا لمصالحهم بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه الله تعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وشرط معرفة ولي المرأة سلامة الراغب في الزواج وخلوه من الأمراض وسلامته من العدوى وسائر الأسقام والعيوب كنقص المناعة ومرض الجذام أو عدم قدرته على الإنجاب أو نحو ذلك من الأمراض والأعراض التي تعرض صاحبها إما إلى ضرر حسي أو معنوي شرط صحيح، ذلك لأن الأصل دفع الضرر متى أمكن والدفع أسهل من الرفع كما تقرره القواعد العامة. بل الواجب على الراغب في الزواج أن يفصح هو نفسه عما يعانيه من الأمراض والعيوب ويصرح بها لولي المرأة. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وشرط الولي بما يعود بالمصلحة ودفع الضرر عن موليته شرط صحيح يدخل في مقصود الشارع من حفظ الأبدان، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فللزوجة كامل الحق في فسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الزوج مصاب بمرض معد ينتقل بتقدير الله إليها ويؤدي إلى الإضرار بها. ولو قدم تحليلا سليما من الأمراض أو شهادة مثبتة لذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجدوم فرارك من الأسد. كما لها مطلق الخيار في فسخ العقد فيما إذا كان الزوج مصابا بمرض عضال غير معد، فإن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت فسخته، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.